علمكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. تقدم أن التزمنا طبعا للعالم وجوب غسل الميت المسلم، بل مهما كان دينه ومذهبه ما لم يكون محكوما بالكفر عندنا. على هذا الحكم يتفرع بعض الأحكام، منها هذا الحكم أنه ما طريقة الغسل. أفضل يزيد أن طلع عليه أنه لابد أن يكون غسل على مذهب الاثنى عشر، وهو الذي مال إليه حكيم الفقهاء وسيدنا العادم، بل صريح كلام العالمين بموافقته اليزدي قدس سرهما أسرارهما. كلام في دليل هذا: إن كان منشأ هذا الحكم هو الإطلاقات التي ناقشناها نحن، بل وهي غسل الميت واجبون أو رواية أبي خالد، بل هذه رواية هناك أمر بالغسل ومعلوم كما قرر في محلهم في بحث الصحيح والعام إن الأمر كرينة على إرادة خصوص الصحيح. فمعنى ذلك بل أمرنا نحن بغسل كل مسلمين بالغسل الصحيح، والغسل الصحيح هو على مذهب الجعفرية. فإذا المطالب الحي مطالب على حي الاثني عشري مطالب بالغسل على طريق مذهبه، وإلا لا تبرأ ذمته. نعم، ما بالإطلاق قد يكون عام من السيء والفاسد كما التزمنا، بل وما زلنا عليه إلى حد الآن. بل فإذا هذا ما ليس كلام في الإطلاق، كلام فيما هو المطلوب. المطلوب هو خصوص الصحيح. هناك من بعض الأجلاء ذكر أسماءهم سيد حكيم الفقهاء وسيدنا العادم، إذا نسب إلى المحققين بدون ذكر أسماء المطهرة، قال لا، قالوا لا يغسل بغسله ولا كرامة غير ذلك إليه. لما ذلك؟ قالوا لقاعدة لهم إلزام. قاعدة الإلزام هي ثابتة، هذا قررت هذه قاعدة في محلهم، بل وباحثنا في محلها إن شاء الله تعالى في أيام جاهلية. بل هناك بل قالوا قاعدة أشكل عليها سيد حكيم الفقهاء وسيدنا العادم وغيرهم من أجل أن أمرأة يقول قاعدة الإلزام لا تجي في المقام. قاعدة الإلزام حيث يكون الطرف الثاني ملزما به. توضيح هذا المطلب: الأدلة على قاعدة الإلزام أمران، أحدهما الإجماع، أدعي من غير واحد الإجماع، ولكن هذا الإجماع لا يعتنى به كدليل مستقل باعتبار مسألة فيها روايات معتبرة وغير معتبرة وفتوى، بل وواضح الدلالة بعضها، بل كالصريحة بعضها على حسب تعبير بعض الأجلة. فمع وجود واستدل حتى مدعي الإجماع يستدل بهذه الروايات، وحين دينا هذا وجود إجماع تعبدي في البين هذا لا ينبغيها أن يحتمل. والدليل الثاني الروايات، وهي العمدة روايات عندنا نوعان. نوع الأول ورد الحكم من المعصومين سلام الله عليه في موارد خاصة، وتلك الموارد بل الحكم فيها بل بمقتضى قاعدة الإلزام. مثلا هذه رواية واردة فيهم باب بل باب الرابع من أبواب الجد بل أجداد وأوراث الجد جد بل كذا من الأجداد، أنه مات شخص وخلف بنتا وخلف أختا للأبوين. مال لمن؟ إمام قال مال للبنت، قاعدة أساسية في بابل، وراثة الأقرب يمنع عنه بعد. إمام الرازي قال أنه ميت، وكذلك ابنته ليس من على مذهب الجعفري، فهؤلاء يلتزمون بأن للبنت النصف، ونصف يذهب إلى الأخت، وهذه أخت مؤمنة يعني بحلقة مؤمنة، لو كانت غير مؤمنة هذا كان ما كان يقول كيف بينهم شون يتناطحون خلي يتناطحون. إمامة هذا أراد يعطي نفع للمؤمنة، بل قال بل هذا مقتضى القاعدة يؤخذ نصف للأم وللأخت وأخت من الأبوين ونصف الثاني للبنت. وهذا وهكذا في موارد في الطلاق وغير الطلاق بل وفي العتق والطلاق والحلف بالطلاق والحلف بالعتق، هاي موارد خاصة ورد على والشفعة، وردت روايات فيها أيضا أحكام العيمة في هذه الموارد توجد بل مقتضى مطابقة لقاعدة الإلزام. هذه معضلة كما قلت بالبحث، هذا ليس مختص بباب الإرث أو بباب غسل الميت، بل لعله هذا بل يطلع بل يبرز رأسه في عدة موارد. استأجر سني شيعي على الحج، عينه الحج، هذا حتى على شيء مستأجر معتقد بتقليد فتوى، وذاك بتقليد فتوى شخص آخر على من يحج، على أول على ثاني بل وهكذا مات وأوصى أن يحج وحج، والوصية شيعيون والميت سنيون مثلا، وهكذا بل استعدلوا على الصلاة على عبادات أخرى على المعاملات، مثلا عدنا أصول معاطاة فلنفرض كما ادعي الإجماع أنه لا يفيد الملك، عدهم المعاطاة خصوصا في الأمور الصغيرة هذا تفيد الملك. خب إن كنا تفيد الملك هذا بتكون عقد لازما، وإن كنا تفيد الإباحة لا يكون لازما، هم تجي قاعدة الزام إنهن. فهكذا وهكذا قاعدة الزام هذا بل يبرز رأسها في من مغرسها هذا في كثير من موارد الفقه. فينبغي للفقيه أن يكون متسلحا عدل، هذا يكون فاهما لهذه القاعدة فهما دقيقا حتى لا يتعثر هذا في بعض الأحكام. سمحت الشيخ يعني صار قاعدة الزام لعله تأخذ أكثر من حقي من مثلا المرة إيه تأخذ يعني أصلا ما إلى حق تأخذ حق مثلا هذا الأخت أكثر من حقه حق منه عينة الله هو الله قاعد يقول أخذ حق منه عينة فضيلة أخذ والله جاي يقول أخذ أنا هذا بل على كلها. فإذا هذه في المقام هذا قاعدة إلزام، قال علمان حكيم الفقهاء وسيدنا العادم وغيرهم قاعدة إلزام في المقام لا تجري. قلنا هذا ولما؟ لأن هذه قاعدة حيث يكون شيء واجب على الطرف الثاني وملزما به فيجي في التكليف على الطرف الثاني، وها هنا من يأتي تكليف على الطرف الثاني، الطرف الثاني ميت من ليس مورد من قاعدة الإلزام. هذا لب الإشكال للعالمين رضوان الله تعالى عليكم وعليهما. بل وهذا قلنا في البحث أن هذا الإشكال قاعدة الإلزام لا تجري كما سنقول، لكن ليست لهذه المناقشة. والوجه في ذلك أنه ليس المقصود بالإلزام هو الوجوب كما فهمه، بل المقصود بالإلزام يعني ما يلتزم مثل ما اللزوم وما لا يعني فالتزام عقدي زمني هذا، ولو كان نتيجة ذلك الالتزام الديني النفع والضرر، مثل مسلم إذا دان بدينه له مال المسلمين وعليه مال ما على المسلمين، مو إلا يكون مقصود مكتوب بالإلزام يعني الالتزام التدين، وربما يكون نتيجة التدين الضرر، ربما يكون نتيجة التدين ضرر دنيوي، ربما يكون ضرر النفع دنيوي. هذا فليس مقصود من كلمة مادة الإلزام الموجودة في رواية وتكررت علموهم بما علموهم، ليس المقصود يعني أجروا عليهم أحكام دينهم، هذا مقصود سواء كان فيه نفع أو ضرر مو نازل إلى هذا الجانب، أعطوهم ما يريدون حسب دينهم. ضرر نفع أنت ما مسؤول عنه. هذا بل إشكاله كان ناشئ من كلمة اللزوم وإلزام، هذه خلصنا منه. وقلنا أيضاً وثانياً، هذا وثانياً أن أصل ركن قاعدة الإلزام أمران، ينبغي هذا تحقق هذين الركنين في كل مورد نريد أن نطبق القاعدة عليه. أحد الركنين أن يكون في ترتيب هذه القاعدة نفع، نفع هذا إما خفة المعونة أو هذا فد شيء يجي بالكف، هذا من هذا طرف ثاني، وهذا معنى ولو يكون خفة المعونة فالشيعة كفت فائدة هذا للشيعي. وثاني وركن ثاني يكون فيه فد هذا تاع للطرف الثاني ضرر للطرف الثاني، هذا المعنى. هذان ركنان لا يبقد من هذا تحقيقهما، لا بد من تحقيق. وفي المقام هذان الركنان موجودان، بل باعتبار أنه غسل على مذهب الشيعي طويل وعريض، فيه واجبات وفيه مستحبات وفيه فيه كذا ما كذا، بل وذاك هذا ما بي تلك الواجبات وما بي تلك التطويلات التي هذا عندنا. فإذا فغسلناه بغسل الشيعي لازم مسكين يكون يطول خلق هذا الغسال، هذا يطول باله، هذا يطول عمله. وإذا غسلها غسل الميت بمذهب غير شيعي ومن يحتاج إلى هذا التطويل، هذا نفعنا للجانب الشيعي في إجراء قاعدة الإلزام. والطرف الثاني هذا إذا غسل بغسل شيعي يحشر يوم القيامة مغسل بغسل حق غسل الإسلام، يستفيد من ذلك. وإذا غسلناه بما كان يدين به هذا نحرمه من هذا النفع، من هذا النفع. فإذا عف شيخ ناس أنا ملزم بالصحة أو بالخطأ، يعني أنا أنا عمل الخطأ خدمتكم، هذا كلام في قاعدة الإلزام مو في الإطلاق على عزم. خدمتكم ذاك الإطلاقات كنا دليل أول. حتى الآن سلام بالأمر هذا نفسه، أرجو الماضي شو أبدا ما وصل نتيجة، شو نعمل إن شاء الله نهاية النتيجة. فعلا كلام علمان أشكل قالوا هذا الميت ليس يجب عليه شيء، كلمة من إلزام فهموا أنه هناك يكون شيء واجب على الطرف الثاني، أنا ماكو طرف ثاني واجب عليه شيء، فكيف تجي قاعدة الإلزام؟ قلت ليس هذا مورد، ليس هذا عنصر أساسي لقاعدة الإلزام. العنصر الأساسي أن يكون في تطبيق قاعدة الإلزام نفع للشيعي وضرر للطرف الثاني، هون هذا ركنان موجودان، فإشكالكم غير وارد. إشكال العلمين على جريان قاعدة الإلزام قلنا غير وارد، لكن إن شاء الله نقول في خدمتكم لا تجي قاعدة، لكن لسبب آه والحمد لله رب العالمين.